نعم سب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجير الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا في الدرس السابق الكلام على مسألة العينة. فما صورة مسألة العينة؟ ما صورتها؟ نعم، أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. أن يشتري شيئا نقدا بدون ما مثل باع. مثل مثال زيد ما يحتاج زيد، بيعتك بيتا، بعتك بيتا، زيد يا حوال مسكين يضرب في النحو دائما في النحو دائما ضرب زيد مضروب، لا عمر هو المضروب. بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة ثم اشتريته منك ثمانين حالة. ثمانين حالة، هذه مسألة العينة. لماذا سميت بمسألة العينة؟ سميت العينة العينة من العين نقدا حاضرا. احسنت. طيب، مساله العينه لهذه الصوره المذكوره لها عكس وهناك عكس مساله العينه. فالصوره المذكوره بعتك بيتا بمائه الف مؤجله ثم اشتريته نقدا بثمانين. طيب، بعتك بيتا بمائه الف مؤجله ثم اشتريته نقدا بمائه وعشرين، هذا العكس. طيب، عكس مساله العينه، بعتك بيتا بمائة ألف حالة ثم اشتريته نقدا بمائة وعشرين، هذه عكس مسألة مؤجلة، هذه عكس مسألة العينة. وقلنا أن هذه فيها خلاف، فمن العلماء من قال بجوازها ومنهم من منعها إذا كان حيلة، ومنهم من نعم. ولذلك نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنها تجوز ما إذا لم تكن حيلة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه. اشتراه بغير جنسه، ذكرنا أن هذه المسألة لها ثلاث صور. أحمد، الصورة الأولى، الصورة الأولى مسألة العينة. اي، والثانية أن يشتري، أن يشتريه بغير جنسه مما لا يجري فيه ربا النسيئة. الصورة الثالثة أن يشتريها بغير جنسه مما يجري فيه ربا النسيئة. فظاهر كلام المؤلف الجواز، والصحيح أنها محرمة. يقول: أو بعد قبض ثمنه. نعم، يجوز، يعني بعد قبض الثمن، لأن الحيلة منتفية. أو بعد تغير صفته أيضا، لكن قلنا بشرط أن يكون ما نقص من الثمن بقدر ما نقص من الصفة. قال: أو من غير مشتريه، يعني اشتراه من غيره، وهذا منتدى الدرس، اشتراه من غير مشتريه بأن باعه المشتري الأول على شخص آخر فاشتراه منه. مثال ذلك: بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، بيعت المؤجلة إلى سنة، ثم إنك أنت بعت هذا البيت على زيد من الناس فاشتريته أنا من زيد، فهذا إيش؟ جائز. لكن كل هذه الصورة ما لم يكن حيلة بأن قال مثلا: بيعه على فلان ثم أنا أشتريه من فلان. ولهذا الصورة، هذه الصورة وما يأتي بعدها تقيد بما إذا لم يكن هناك حيلة. طيب، يقول: أو اشتراه أبوه، يعني الضمير يعود على البائع، يعني أبو البائع اشتراه، أو ابنه اشتراه فإنه جائز. مثال ذلك: بعتك بيتي بمئة ألف مؤجل سنة، ثم إن أبي بعد العقد اشترى منك هذا البيت، فهذا جائز، هذا جائز. لكن هذا أيضا قيد ما لم يكن حيلة، فإن كان حيلة بأن تواطأ مع أبيه على أنه يشتريه باسمه فإيش لا يجوز. أو ابنه اشتراه لما باع البيت، ابنه ابن البائع اشترى البيت، أيضا نقول هذا جائز ما لم يكن حيلة، ولا يرد على هذا أنت ومالك لأبيك، فشراء الابن كشراء الأب، نقول لأن أنت ومالك لأبيك إنما هو يكون ملكا له بعد التملك. طيب ومثله لو اشتراه صديقه أو زوجته أو ما أشبه ذلك. إذن إذا اشتراه من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه فإنه جائز. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. وبقي مسألة نتكلم عليها وهي منتشرة كثيرا، وهي مسألة التورق. مسألة التورق، والتورق عرفها الفقهاء بقولهم أن يحتاج إلى نقد، أن يحتاج الإنسان إلى نقد فيشتري ما يساوي مئة بأكثر لأجل أن يتوسع بثمنه. يحتاج الإنسان إلى نقد فيشتري ما يساوي مئة مثلا بأكثر ليتوسع بثمنه. مثال ذلك: إنسان يريد أن يبني بيتا وهو بحاجة إلى نقد، فاشترى سيارة بمئة ألف مؤجلة لأجل أن يبيع هذه السيارة وينتفع بثمنها. أفهمتم؟ هذه مسألة التورق. لكن هنا مسائل في مسألة التورق. أولا: ما حكم مسألة التورق؟ اختلف العلماء رحمه الله في حكم مسألة التورق، فجمهور العلماء على أنها جائزة بشروط، والقول الثاني أنها جائزة بشروط لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والقول الثاني في المسألة أنها محرمة وأنها كمسألة العينة، وهي من العينة، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا قال ابن القيم: كان شيخنا يراجع في هذه المسألة فلا يرى إلا المنع، لا يرى إلا المنع. وممن ذهب إلى منعها وكراهتها أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان يقول: التورق أخو الربا. إذن هذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن مسألة التورق أنها محرمة، بل هي من العينة. ولكن القول الأول أصح، وهو أن مسألة التورق جائزة. لكن إذا قلنا بالجواز، الفقهاء رحمهم الله قيدوا جواز مسألة التورق بقوله: ومن احتاج إلى نقد. فهل المراد بالحاجة هنا الحاجة البدنية كحاجته إلى الطعام، أو المراد الحاجة المالية حتى في المكاثرة في الدنيا؟ ظاهر كلامي ما العموم، وأن الإنسان متى احتاج جازت مسألة العينة، وعلم من قول جازت مسألة التورق، وعلم من قولهم من احتاج أن التورق لا يجوز لمجرد الاتجار والمكاثرة فقط، يعني ليس من غير حاجة، لأنهم قيدوا جواز التورق بماذا؟ بالحاجة. لكن إذا قلنا بجواز مسألة التورق وهو الراجح نظرا لحاجة الناس إليها، بل أحيانا قد تقع ضرورة إلى مسألة التورق لقلة من يقرض، لأن الإنسان قد يحتاج إلى مال ولا يجد من يقرضه، ولا يجد معاملة يستعين بها على المال إلا مسألة التورق، فلا بد فيها من شروط. يعني لو قلنا بالجواز التورق لابد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون لأنه حينئذ باع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية ما ليس لك. أفهمتم؟ إذا نقول من شروط مسألة التورق جواز مسألة التورق الملك، أن يكون البائع مالكا للسلعة، فإن كان غير مالك فإنه لا يصح أو لا يجوز. مثل أن يرى شخصا يحتاج إلى نقد فيقول أنا أشتري لك سيارة وأبيعها عليك ثم تنتفع بها، وهو إنما قصد بذلك إيش؟ أن قصد بذلك المال، فبدلا من أن يعطيه 100,000 ويقول أرددها 150 جعل السيارة إيش؟ وسيلة، السيارة وسيلة. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان غير مالك للسلعة، إنسان غير مالك للسلعة ولكنه قد أعد نفسه لهذا العمل، لهذا العمل بمعنى أن جاءه شخص وقال أنا أريد سيارة، فقال السيارة ليست عندي، فاشترى السيارة ثم باعها عليه، اشترى السيارة ثم باعها عليه، وهو ممن أعد نفسه لهذا العمل، بمعنى أنه لو قدر أن المشتري لم يشتري السيارة أو أن الآتي هذا إليه لم يشتري السيارة باعها على غيره، فهل هذا جائز؟ نقول نعم يجوز إذا كان الشخص قد أعد نفسه لهذا العمل. أما شخص يشتري الشيء لأجلك فقط ولولا أنك لم تأته لم يشتري هذه العين، فهذا لا يجوز، لأن هذا حيلة ظاهرة. فهمتم؟ إذن عندنا على صورتان، صورة يكون الإنسان قد هيأ نفسه وأعد نفسه لمثل هذا العمل، كأصحاب معارض السيارات مثلا، صاحب معرض فتأتي إليه وتقول أريد السيارة فلانية كذا وكذا وكذا، فيقول ليست عندي أحضرها لك وأبيعها عليك، إن اشتريتها وإلا باعها من جملة ما يبيع، هذا جائز، هذا جائز، لأن هذا الشخص لم يشتريها لأجلك 100%، يعني كل يعني نية الشراء لأجلك فقط، إنما اشتراها، إن اشتريتها فذاك، وإن لم تشتريها باعها على غيرك. أما شخص يشتري السيارة لأجلك فقط، ليس معدا نفسه لهذا العمل وإنما يشتري لأجلك، فهذا الحيلة فيه يعني حيلة الربا ظاهرة، فبدلا من أن يقول مثلا خذ 100 واردد 150 جعل السيارة وسيلة. الشرط الثاني ألا يبيع السيارة، ألا يبيع السلعة إلا بعد قبضها، ألا يبيع المشتري السيارة إلا بعد قبضها، لأنه إذا لم يقبضها لم تدخل في ضمانه، لم تدخل في ضمانه، وحينئذ قد يكون ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. والشرط الثالث أن لا يبيعها على بائعها الأول، هذه ثلاثة شروط أعيدها مرة ثانية، شروط جواز مسألة التورق. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة أو ممن أعد نفسه لهذا الغرض، وفهمتم الشرط. الشرط الثاني أن لا يبيع المشتري السلعة إلا بعد حيازتها وقبضها، لا يبيع المشتري السيارة إلا بعد قبضها وحيازتها، لأنه إذا باعها قبل قبضها وحيازتها فقد وقع في النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى عن بيع ما لم يقبض. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يبيعها على بائعها الأول، لأنه حينئذ تأتي مسألة العينة، تأتي مسألة العينة، واضح يا أخوان؟ إذن نقول هذه شروط جواز مسألة التورق. إذا مسألة خلاصة الآن، مسألة التورق فيها خلاف بين أهل العلم بل وبين السلف رحمهم الله على قولين، منهم من أجازها وهو مذهب الجمهور وعليه أكثر العلماء، ومنهم من منعها، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلنا الراجح جوازها نظرا لحاجة الناس اليوم، الناس في اليوم في حاجة، بل أحيانا في ضرورة إلى مسألة التورق. قد يكون الإنسان مضطرا إلى مال، إما لوفاء ديون تراكمت عليه، وإما لشراء أشياء يضطر إليها، فلا يجد من يقرضه، لا يجد من يقرضه. في هذه الحال نقول لا بأس بمسألة التورق بهذه الشروط الثلاثة: أولا أن يكون البائع مالكا للسلعة، أو من أعد نفسه لذلك، لما أود أن نضيق المسألة. والشرط الثاني أن لا يبيع المشتري السلعة إلا بعد حيازتها وقبضها. والشرط الثالث أن لا يبيعها على بائعها الأول. بائع الأول، أما الأول فواضح، لأنه إذا باع قبل ملكه، فكما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. والثاني أن يحوزها ويقبضها، يعني لا يبيعها قبل قبضها وحيازتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولأجل أن لا تتخذ حيلة. يعني كالآن لو قلنا بأن يجوز، فتجد هذه السيارة في المعرض تتكرر عليها عدة عقود في اليوم الواحد، فأشتريها أنا مثلا بمئة ألف مؤجلة، ثم أبيعها نقدا على مالكها، على بائعها بثمانين، الآن صارت الملك لمن؟ صاحب المعرض، ثم تأتي أنت ويبيعها، ثم تبيع عليه، وهكذا. فكأنه جعل هذه السيارة ورقة يحلل بها المحرم، فلا بد من إيش؟ من نقلها. طيب، هنا مسألة: هل يشترط في الحيازة والنقل، أو هل من تمام الحيازة والنقل أن ينقلها باسمه، يعني نقل السيارة باسمه؟ نقول لا يشترط، ليس بشرط. فمتى تم عقد البيع بإيجاب وقبول وحيازة فقد صح، ولا يشترط بصحة ذلك أن ينقلها باسمه، لأن أحيانا نقلها باسمه قد ينقص قيمتها. أفهمتم؟ وإذا تجد أن هذه السيارة يبيع فلان على فلان وعلى فلان وفلان على فلان، وهي باسم صاحب المعرض الأول، لأن المشتري إذا نظر ووجد أن هذه السيارة قد تداولتها الأيدي، فإن ذلك مما يحط من قيمتها وينقص من قيمتها. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة التورق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وعند الأصوليين الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. كذا؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومن أمثلته الطهارة للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي، فقد يتطهر ولا يصلي. أما عند الفقهاء في هذا الباب، فالمراد بالشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة أو مصلحة. إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد، نعم بسبب العقد، ما له فيه مصلحة. فقولنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر يدل على أن هذا ليس مما يقتضيه العقد، وأن هذا الشرط خارج عن أصل العقد. وقولنا بسبب العقد يخرج بذلك ما لو ألزمه بشيء لا يجبه العقد فلا يصح، مثل أن يقول بعتك بيتي، بيتك بيتي بشرط أن تنظف سيارتي مثلا، هذا لا علاقة له بالعقد، ما له فيه منفعة، ما له فيه منفعة. وهذا بيان للواقع، لأن كل واحد من المتعاقدين إنما يشترط ما له فيه منفعة. والشروط، وقول المؤلف رحمه باب الشروط في البيع، والذي تقدم الشروط، تقدم شروط البيع، وسيأتي في النكاح شروط النكاح والشروط في النكاح. وبهذا نعرف أن هناك فرقا بين الشروط في الشيء وشروط الشيء، هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. فمن الفروق بينهما أولا أن شروط الشيء تتوقف عليه صحة العقد، شروط الشيء تتوقف عليه صحة العقد، وأما الشروط فيه فيتوقف عليها لزومه. فهمتم؟ شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد، فإذا فقد شرط لم يصح. أما الشروط في الشيء فيتوقف عليها لزومه، يعني أن العقد صحيح لكنه ليس بلازم، ليس بلازم. الفرق الثاني أن شروط الشيء ثابتة من قبل الشارع فلا يمكن إسقاطها، وأما الشروط في الشيء فهي من قبل المتعاقدين أو المتعاقدين. ثالثا من الفروق أن الشروط في الشيء، منها أن شروط الشيء كلها صحيحة، أن شروط الشيء كلها صحيحة، وأما الشروط في الشيء فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. واضح؟ شروط الشيء كلها صحيحة لأنها من قبل الشارع، وأما الشروط في الشيء فمنها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر. ومن الفروق أيضا أن شروط الشيء من وضع الشارع، والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين. أو ذلك تقدم، تقدم. طيب، ومنها أيضا أن الشروط، أن شروط الشيء ثابتة، ثابتة ولو لم تشترط، وأما الشروط في الشيء فلا تثبت إلا بشرط. ومنها أيضا أن شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد، حال العقد. شروط أن شروط الشيء، أن شروط الشيء، أن شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد، وأما الشروط في الشيء فيصح أن تتقدم على العقد على القول الراجح، وأن تقارن أو تكون بعده زمن الخيارين. تضح؟ يقول شروط الشيء، شروط الشيء لا بد أن تكون إيش؟ لا بد من وجودها حال العقد. فلو قدر أنه باع ما لا يملك ثم بعد العقد ملك، لا يصح. وأما الشروط في الشيء فيجوز أن تتقدم، ويجوز أن تقارن، ويجوز أن تكون بعده حال في زمن الخيارين على القول الراجح. هذه كم فرق؟ خمسة. هذه خمسة فروق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء، وهي كما تريد هنا تريد أيضا في النكاح، في النكاح. طيب، من يعيدها؟ رحمن. أولا أن الشروط وضعت الشارع. إيه. نعم. الشرط الثاني أن هذا لا، أن شروط، أن الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الشرط لا يسقط، أن شروط الشيء ثابتة لا تسقط، وأما الشروط في الشيء فلمن له الحق أن يسقطها. نعم. ثالثا، الشروط بارك الأخير أنت أقرب مذكور. نعم دليل على أن ما بعده. طيب أعطنا ما بعد عشان نتأكد غير هذا غير الأخير هذا. أي ما ذكره عبد الرحمن ذكره عبد الرحمن ذكرها عبد الرحمن. نعم أحسن أن شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة وأما الشروط في الشيء فمنها ما هو معتبر صحيح ومنها ما ليس بمعتبر. طيب هذه ثلاثة في الإضافة إلى عطنا الرابع ذكر لا لا أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها يزومه. طيب والخامس الأخير هذا يلا تفضل. نعم أن تتأخر زمن الخلع على القول على القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله منها صحيح منها صحيح الشروط في البيع وكذلك في النكاح منها صحيح ومنها فاسد ومنها ما ليس بصحيح فمنها صحيح ومنها ما ليس بصحيح. فالصحيح ما ترتب يعني الصحيح عند الفقهاء ما ترتبت آثار فعله عليه ما ترتبت آثاره على وجوده أحسن نقول ما ترتبت آثاره على وجوده فكل ما يترتب أثره عليه فهو صحيح. الشروط الصحيحة منها ما يقتضيه العقد ومنها ما ينافي مقتضى العقد واضح؟ الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة قسمة ما يقتضيه العقد فذكره أو اشتراطه من باب التوكيد كما لو قلت بعتك هذه السلعة بشرط أن تنقدني الثمن هذا الشرط لو لم يشترط لكان العقد يقتضيه واضح؟ طيب بعتك هذه السلعة بشرط أن قال المشتري اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن تقبضني إياها الآن أيضا هذا مما إيش يقتضي العقد فكل ما يقتضيه العقد ما يقتضي العقد فاشتراطه من باب التوكيد لأن مقتضى العقد يقتضي ذلك. الثاني ما ينافي مقتضى العقد اشتراط ما ينافي مقتضى العقد واعلم أن كل شرط يشترط مما لا يقتضيه العقد فهو ينافي مقتضى العقد كل شرط يشترط مما لا يقتضيه العقد فهو ينافي إيش مقتضى العقد ولا مطلق العقد مطلق مطلق دقق كل شرط يشترط كل شرط يشترط مما لا يقتضيه مقتضى العقد فهو ينافي مقتضى العقد ولا مطلق العقد مطلق العقد لا مطلق العقد لأن الأصل عدم الشرط. إذن الشروط الصحيحة نوعان نوع يقتضيه العقد فاشتراطه من باب التوكيد ونوع لا يقتضيه العقد فاشتراطه ينافي مطلق العقد لأن العقد المطلق يقتضي ألا شرط. مثال ذلك قلت بعتك اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف بشرط أن تكون مؤجلة لولا قولي بشرط أن تكون مؤجلة لكانت المئة حالة إذن هذا الشرط ينافي مطلق إيش العقد لأن العقد المطلق يقتضي أن لا شرط ولهذا قال العلماء كل شرط يشترط فهو ينافي مطلق العقد كل شرط يشترط فهو ينافي مطلق العقد. النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة وهي نوعان نوع يفسد الشرط ويصح العقد، ونوع يبطل العقد من أصله، ونوع يبطل العقد من أصله. فالذي يصح معه العقد هو ما كان منافيا لمقتضى العقد، بمعنى أن يكون العقد يقتضي شيئا ويشترط شرطا يرفع هذا المقتضي أو المقتضى. كما لو قلت بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه وألا تهبه وألا تسكنه إلى آخره، هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. وضابط ذلك أن يكون العقد يقتضي شيئا ويشترط شرطا يرفع هذا المقتضى المقتضي، لأن الأصل أن إذا قلت بعتك بيتي أنك تملك البيت، تسكنه، تؤجره، تبيعه، تهبه، فإذا قلت بشرط ألا كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا الشرط ينافي إيش؟ مقتضى العقد، مقتضى العقد. وهناك نوع آخر من الشروط الفاسدة، وهو الفاسد المفسد، يعني الذي يفسد العقد بأن يجمع بين الشيء، بأن لا يصح معه العقد أصلا، لا يصح معه العقد أصلا. ومن أمثلته اشتراط الولاء، اشتراط الولاء، بأن قال بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيحها. فالمهم أن الشروط نوعان من حيث الأصل، صحيح وفاسد. الصحيح منها ما يكون ذكره توكيدا، وهو ما وافق مقتضى العقد، ما وافق مقتضى العقد، أو بعبارة أخرى ما كان العقد يقتضيه بلا شرط، فاشتراطه إنما هو من باب التوكيد، التوكيد، كاشتراط أن يكون الثمن حالا، واشتراط قبض المبيع وما أشبه ذلك. والنوع الثاني من الشروط الصحيحة أن يشترط شرطا له فيه مصلحة مما ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي ألا أن ليس هناك شرط، يقتضي أن ليس هناك شرط. ولهذا نقول كل شرط يشترط في العقد فهو ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي ألا شرط. والنوع الثاني من أنواع الشروط شروط أو شرط فاسد، وهو نوعان، منها ما يصح معه العقد، بمعنى يفسد الشرط ويصح العقد، وهو اشتراط ما ينافي مقتضى العقد بأن يجمع بين الشيء وضده. فإذا كان مقتضى العقد كذا ثم اشترط شرطا يرفع هذا المقتضى، صار وجود هذا العقد إيش؟ كعدمه شرط، صار وجود هذا العقد كعدمه، يعني بعتك بشرط ألا تبيعه ولا تسكنه، ولا ما صار في عقد، ما كان في فائدة، واضح. والثاني فاسد مفسد، الذي يفسد العقد، لا يصح العقد معه من أصلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. يقول المؤلف رحمه الله: منها صحيح كالرهن، كالرهن يعني كاشتراط الرهن. ومن الذي يشترط الرهن؟ من الذي يشترط الرهن؟ قد يكون البائع وقد يكون المشتري، قد يكون البائع وقد يكون المشتري. مثال اشتراط المشتري، بأن قال البائع قال بعتك هذا البيت ب100,000 مؤجلة بشرط أن ترهنني سيارتك، الشرط من إيش؟ من البائع. ومثال اشتراطه من المشتري أن يقول اشتريت منك هذه السيارة، هذه السيارة أو سيارة صفتها كذا وكذا ونقده الثمن، قال بشرط أن ترهنني كذا لأجل أن تسلمني السيارة، هذا أيضا من البائع. مثله اشتراط الضامن أو الكفيل، لو اشترط أحدهما ضامنا أو كفيلا مما له فيه مصلحة. يقول كالرهن وتأجيل الثمن، تأجيل الثمن سواء أجل كاملا أو أجل بعضه، بأن قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة ب100,000 بشرط أن تكون مؤجلة، أو اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف بشرط أن يكون نصفها مؤجل ونصفها حال، هذا أيضا اشتراط. قال: وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، يعني اشتراط أن يكون العبد كاتبا. قال: اشتريت منك عبدا بشرط أن يكون كاتبا، صحيح؟ نعم. هنا اشترط شرطا له فيه مصلحة، صحيح. طيب كاتبا يكتب ماذا؟ لو أتى بعبد يكتب الإنجليزية، عبد الرومي، يقول الفقهاء لابد من تعيين الكتابة، لابد كاتبا بالعربية، وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان البلد أقول اللغات فيه مختلفة. أما إذا كانت اللغة واحدة كما يعني في بلاد العربية، إذا قل كاتبا يعني يكتب اللغة العربية.